أحرار خلف القضبان. قد اللي نخطف سيعود بإذن الحي القيوم، وقد اللي من معتقل موجود يدور يجي واللي نفقد، واعتقالات اختطافات بها تأجيج النضالات، وهي سبة الانتصارات والبطولات اللي تشيد بها قلاع الحريات بالدم والعرق والجسد. لن تنام إن بعد جفون وأولاد الصحراء في السجون، في العيون ومرقب العيون سابق ينطلس وما يرقد منه حد، وهذا مضمون والهدف واضح محدد. أحرار خلف القضبان، صرخة المعتقل الصحراوي من قلب زنازن الاحتلال، وحكايات صمود في وجه الجلاد والسجان. مستمعين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة عدد جديد من برنامجكم أحرار خلف القضبان، والذي نتابع معكم عبر حلقاته تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأحوال المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون والمعتقلات المغربية المظلمة. تقارير التنديد والشجب والاستنكار والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باتت محل انشغال كل المنظمات العالمية التي ترفض المساس من أبسط الحقوق المشروعة للإنسانية. الولايات المتحدة الأمريكية وبحجمها الدولي أصدرت عديد التقارير المنددة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف دولة الاحتلال المغربية. نتابع نص التقرير مع الزميل عمار عبد الله. وصف التقرير الأمريكي الوضع بالخطير، مستنكرين العنف الجسدي وكذا الممارسات القمعية الأخرى الرامية إلى إجهاض الانتفاضة المطالبة بالاستقلال وحق تقرير المصير. وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي حول وضعية حقوق الإنسان الذي نشر الخميس أن أكبر مشكل في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة يتمثل في المضايقات التي تمارسها حكومة الاحتلال المغربية في حق المدافعين الصحراويين عن الحقوق المدنية والسياسية. وتطرقت كتابة الدولة التي يشرف عليها جون كيري إلى وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في 12 صفحة من هذا التقرير العالمي، مؤكدة بأن مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو لا تزال تفتقر لآلية مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. وسجل التقرير الأمريكي أن سياسة اللاعقاب التي تستفيد منها قوات الاحتلال المغربية موجودة حيث لا يتعرض أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لأي متابعات قضائية، ومعظم أعوان الشرطة وأعوان الأمن المغاربة المتهمين بممارسة التعذيب يبقون في موقف سلطة دون أن تكون هناك تقارير تحقيقات أو عقوبات ضد تجاوزاتهم وقيامهم بعمليات تعذيب وتجاوزات ضد المؤيدين للاستقلال. وتأسف التقرير للعنف الجسدي واللفظي الذي يمارس ضد الصحراويين خلال توقيفهم واعتقالهم وتقييد حرية التعبير والصحافة والتجمع والاعتقال التعسفي، مسجلا في هذا السياق بأن سلطات الاحتلال المغربية لا تزال ترفض الاعتراف بالجمعيات الصحراوية المؤيدة للاستقلال، خاصة حالة الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الذي تقوده أمينة حيدر. وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن هذه الجمعيات الصحراوية لا يمكنها بالتالي فتح مكاتب لممارسة نشاطها وتوظيف أعضاء وجمعهبات أو زيارة المناضلين المؤيدين للاستقلال المعتقلين في السجون المغربية. وسجلت كتابة الدولة بأن هناك تقارير تشير إلى أن قوات الاحتلال المغربية متورطة في عمليات التعذيب والضرب في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين قصد الحصول على اعترافات. وأشار التقرير إلى أن معظم هذه المعاملات المهينة تمارس خلال أو بعد المظاهرات المطالبة باستقلال الصحراء الغربية أو خلال المظاهرات الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين. وسجل التقرير كذلك تنكر الاحتلال لوجود معتقلين سياسيين صحراويين، في حين تؤكد عدة منظمات غير حكومية بأن هناك 74 صحراويا معتقلون لأسباب سياسية. مستمعين الأكارم في كل مكان، دائما تتابعون معنا فقرات برنامج أحرار خلف الغضبان، ودائما تعود من الذكرى إلى التذكير بالأبطال القابعين خلف زنازن الاحتلال. سجن سلا مجموعة قديميزيك، محمد بوريال، الحسين الزاوي، عبد الله التوبالي، الديش الضافي، عبد الله الخفاوني، عبد الجليل العروسي المغيمض، محمد البشير بوتنجيزة، محمد الأيوبي، الأسفاري النعمة، الشيخ بنقا، أحمد السباعي، محمد التهليل، حسن نداه، البشير خدة، محمد لمين هدي، سيد أحمد المجيد، إبراهيم الإسماعيلي، محمد مبارك الفغير، سيدي عبد الله بهاه، محمد باني، محمد خونة ببيت، البكاي العربي. سجن سلا، مسعد سليمة، براك محمد، محمد الديحاني، الداودي مبارك. سجن أيت ملول بالمغرب، يحيى محمد الحافظي عزة، الساهل الرتيمي، المحفوظ الهيض، سيد أحمد مرير، عيسى بودة، محمد عالي البصراوي، الشيخ ميدان، غالي بوحلة، العسيري السالك، سيدي بو عمود، عالي كاش، الشويعر إبراهيم، بو جمعة يزة ولد الحسين، شكراد يحضيه، الهيبة مولاي، أيوب مستغفر، الشيخ عزوز، الشد نور الدين، حسن الغزواني، موسى المالكي، الشويعر هيبة، رشيد بن سعيد، عمر بن اليزيد، بو شعاب محمد حمو، الداود إبراهيم، حمزة التامك، محمد لمين العطار، عبد الله المحجوب بو قيوض، خلفون محمد، العطار يوسف، الغالي بو الغديان، حسن الشويعر. أصعب لعيون تبان سجن تيزنيت، سلامة الحمام، إبراهيم الخليل مغيميمة، الحسن محمد الحسن، عمار العويسيد، عمار الداودي، طه الداودي، بيبة بهداش، حمزة بازي، مصطفى وحسين. السجن لكحل بمدينة العيون المحتلة، المحجوب أولاد الشيخ، كمال الطريح، عتيق براي. السجن المحلي بمدينة الداخل المحتلة، عبد العزيز براي، حسن الوالي، محمد مانولو، حمدي السيد العلوي، المحجوب عمار الكزالي. قال حيوا الافلاس الميامين غنبان الدنيا والدين الصوار الوطنيين، بس سمعناهم وعلاهم همم عزم ابطال مصمين على معناهم يرعاهم عزم اغلب بطش الجلادين، ما نالوا منه وشقاهم عزم ظلوا مجاهدين، وثبات الحزم فكلاهم قطعوا مول الشك بيقين تطهر بلدهم وسماهم، رفعوا علمتهم خفاقين في اسماهم واسود اسماهم، ماهم فتوا رسم تردي ما فاتوا لحقوا مرماهم، جزاهم والنين المتين عنا بالخير وكفاهم بالنصر العزيز المبين، بعدا بتلعنا لولاهم نعتل العالم براهين الجد ونعتوا معناهم، خلاوا في الدول دواوي للباغي يقرا فتواهم، ما هبلد في الكون ولا حين ما فيهم دوي صداهم، بالصبر لطول السنين والنكايب تتعطاهم، فعدوا فيهم ما فيه حنين، مخالق منكر مجاهم بيهم اللي يقمع ويهين، والحق هي قاع أقساهم ينقمعوا عن مجد الصيلين، فيه وفيه بعيد إثراهم، حايتهم حياة الحيين والشهداء شهداهم، ولا عدت تبقي تثمين لوجودك حد تراهم، عود معاهم لا تبخل شي بيه تعود معاهم، ماهم حد وخر ذي يعرف شي فرض عليه عود معاهم، عود مع الأزعام الصناديد الجد فازوا بالتمجيد، ذوك الماليين هم تهديد بالتقتيل، ولا مزراهم القثيل والكتاف بالحديد، والجلد وذاك الوراهم لعدوا من العذاب الشديد، عن هدفهم من وياهم والجبروا من والجمع والجبروا من قمع وتشديد، زاد عنايتهم بقساهم كسروا قيد الحصار وقيد الخوف وحقوا رجاهم بالصبر والعناد وتجسيد، وحدة عفاهم تلفاهم قالوا عن وحدتنا رسيد، الوجود الله لي مزقاهم بها فرضوا كم من نشيد، والنصر على من عداهم، ما ارتشوا في الكار بعيد من المجي جاهم، ولقاهم ومن بعيد يصور العديد به غباهم، ما خلاهم زمن عزم ومجد وعمل مجيد قبل الناس غباهم، وابطال على كم من صعيد رينا مزاهم رعاهم، وانا بعد راي السديد يلتفهم لا التفاهم، عود معاهم لا تبخل شي بيه تعود معاهم، ما هم حدا وخر اللي يعرف شي غرب يعود معاهم، عود مع ذو الافلاذة احسن وششرف ومجد ووزن وزين فيك عقوبة وزين، معنا معناهم وانجاهم، وهم ذلالين المحن عن عمل واجب انداهم، ما سكنهم بطش السكن يكون رفع مستواهم، وفي الصمود اللي له معدن والغير منه حشاهم، واللي يلهي والله يشفن عن معناهم ما لهاهم، عذبهم وسجنهم ونجم لعدو وغراهم وكراهم، ما راهم من ذاك اللي ظنوا وفشل وعرف عن نواهم، عاد الشرف ما يذنب بين ايديهم من وفاهم، شرف فيها طاو والثمن حاتم سبقوه بسخاهم، حماة الشرف والوطن ما تلبوا عن مجد كفاهم. والوطن ما تربو عن مجد كفاهم، وقراو الزمن والزمن هم عاجز عن يقراهم، يلي تقرا فمن ومن وامورك تعرف مشراهم، عود معاهم لا تبخل شي بيه تعود معاهم، ما هم حد اخر اللي يعرف شي فرض اللي يعود معاهم. الله الله أبطال انتفاضة القدايم واش والداخل والقليمين والطرطان وذاك الحريم تتناساهم ما نساهم عنك تلحق من شين الخيم والذل اللي تتناساهم والله يمشوهم وتقيم وراهم ما عد تراهم عزم وحزم ونهج وتصميم على خطاهم وحماهم تحمي ولانك فيه غشيم وصاك اللي وصاهم وإذا عدت العقلك سليم ومع ضميرك متفاهم عد معاهم لا تبخل شي بيه تعد معاهم معاهم حتى وخلوا لي يا راسي فروليه عد معاهم يلقاعد عنهم تستهلك يلقاعد عنهم تستهلك الايام وقلت على مهلك ساهم في الكفاح اشبه لك الايام لا يجروا راهم ساهم ذيك الزين وجهلك هم الاخوت القلاهم مرياهم لا يلحق جهلك يغلب عدم مرياهم ساهم في الكفاح معاهدك ذوك الملانة وساهم قدوة لحرام تبهلك ساهم تعرف ايش ساهم عد معاهم لا تبخل شيء الله الله الله الله عود معاهم يلي ما فت في العودان معاهم ساهم عود معاهم يلي ما فت في العودان معاهم بسمد يسوى شن هو عذرك كم العذار اللي بيعملاهم خليهم سابق ما دخلت لعدوا عند بيتك في جواهم العذار اللي بيهم نهشمت قاعدة خير مخلاهم عنك ما انك صايب نزل الامور وجاههم مولاهم الايمان وتحريرك وعرفت انك روح عرفت دواهم هذو الابطال اللي شفتوا عشت فظل اصنعهم متفاهم عود معاهم لا تبخل شي بيه تعود معاهم ماهم حد اخر واللي يعرف شي فرع اللي يعود معاهم الله الله هذا القاف هذا القاف طلعوه اثنين من الارض المحتل واحد منهم قال له الشاب محمد عبد العزيز السوداني قال عود معاهم لا تبخل ينبيه تعود معاهم واهتم بالكامل قالوا ياك تتم معاهم حتى وحذاهم ومراعي ذا كامل من دم الشهادة به رشاهم فم ومعناهم فم وفم مرقب ذاك وذا وساهم عود معاهم لا تبخل شي فيه تعود معاهم ما هم حد اخر واللي يعرف شي فر عليه عود معاهم الله الله قال الشاب عبد المولى والمحمد الحافظ قال عود معاهم لا تبخل شي عود مع عود واللي لا واللي لازم للشعب عليه تم ولازم من يحضيه عهد ويمان وتواصيه قدام العالم وياهم والخاطي ملقاهم وخاطي ملقاهم يلقيه مخلي سابق ملقاهم ولا حر الما يوفي بيه ذاك العهد وذا وساهم لو حد الموجب ذا وساهم وذا ايه ولا حر اللي ما يوفي به ذاك العهد وحد اسماهم وحد الموجود مقنيه ورف الحرهم واسماهم عود معاهم لا تبخل شي بيه تعود معاهم ماهم حد اخر اللي يعرف شي فريه عود معاهم ومعاهم في البالي لتم الروح والاخلاق مخمن فيهم حد وبات يعتب تخمام وخايف ينساهم ماهم مجمد به الهم رزين وفور ومزاهم راهم موجون لين الجم ما هجميل لا حياهم عود معاهم لا قال عمر ولد عبد الله ولد الحسن قال عود معاهم يلي تختير الصبع ما ينعكس فيك الخير ما هو بالخير وكنت خير شباب الدنيا واسخاهم بالدم وبالدم وبالنفس وللغير مانك حامد شي بمتاهم حد انك تقعد دون السير اللي خطوه برضاهم وبديماهم وبديك الطيرة لا من فرق وياهم تقلع زاد الصحراء من نير الاحتلال منين تراهم برنامج أحرار خلف الغضبان يبعث برسائل تضامنية إلى كل المعتقلين السياسيين الصحراويين ومن خلالهم إلى كل جماهير شعبنا بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب انتفاضة الاستقلال. ونقول لهم عنهم لا يثنيهم القاسو المغربي لا يثنيهم القاسو المغربي ولا يخسر عزيمتهم وإحنا مضامنين معاهم أينما كانوا أينما كانوا. المغرب باغي يبلعهم ويبقى الشعب ما يبلع شعب باعي والثقف هو كاع ما بلعمو مازال ما عنده ما هو الاسلحه ما هو كارابيله ومدافعات قدام اش قال هذاك من على هبل عامل من عاد عندنا اسلحه حنا قاسين اقسم بالله هنا نعتوا المغاربه عنهم اراهم لا اساس لهم من الصحه مهما كلف الثمن وخالق الله الاستقلال التام اللي بلا تباعيه لراسها الله. الى هنا مستمعي ومتتبعي أحرار خلف الغضبان أترككم في رعاية الله وحفظه إلى أن يتجدد اللقاء بكم. لكم تحياتي وتحيات الزميل الناجم الخليل في الإخراج والسلام عليكم.